القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة حلقة خاصة بنقدم فيها كل التحية والتقدير وكل الأمان الطيبة بالشفاء العاجل للإعلامية القديرة الأستاذة نبيلة سنبل، اللي شرفت جدا بتسجيل هذه الحلقة معها من أحلى كلام. وبنقول لها كل سنة وانت طيبة يا ماما نبيلة بمناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة. أحلى كلام، أحلى كلام. أنا سعيدة جدا أني بلتقي بحضرتك، وسعيدة أني بقابل اسم كبير زي اسم الإذاعية القديرة نبيلة سنبل. الله يبارك لك، الله يبارك لك. أنا دلوقتي في بيت السيدة الجميلة، في أوضة نومها، في أوضة نومها. يا مريضة، ربنا يديك الصحة يا رب. أوضة جميلة جدا، وهي عاملة زي مكتبة كبيرة من الشرائط، شرائط كاسيت طبعا قديمة، ممكن الجيل الجديد ما يكونش يعرفها. وكمان في كده بقى كنبة وفوتيه، وقاعدين دلوقتي ورانا صور كتير فيها صورة السيدة الجميلة نبيلة سنبل مع الرئيس جمال عبد الناصر. طب ما تيجي نبدأ الأول من الصورة دي. أول ما دخلت لقيتها على طول كده في الوش وفي غرفة النوم. يا خبر أبيض. لا، دي ذكرى جميلة جدا جدا، لأن أنا كنت في تنزانيا ودار السلام مرافقة لزوجي، أخد أجازة من الإذاعة، مع أن كان بقالي سنتين ونص بس مذيعة، بس كنت معروفة جدا وقتها. فلما رحت تنزانيا دار السلام، فوجئت بمدير الإذاعة هناك، بعت لي عربية. إيه في إيه يا ربي؟ عايزني دليع، عارف أني مذيعة بقى، فعايزني أعمل برامج في الإذاعة عنده. فقال لي إيه البرامج اللي تقدري تعمليها لنا في الإذاعة؟ قلت له ممكن أعمل لك برنامج اللغة العربية. وبعدين قال لي طيب خلاص، جي أوكي دان. أنا بقى جايبك أساسا عشان أكلمك، عايز أستغلك لفظا كده، أستغلك. برقت يعني، لسه كنت أعتبر طفلة على فكرة، كان حضرتك 24 سنة. 24 سنة ونص يعني طفلة، خريجة الجامعة على طول على الإذاعة. تستغليني في ايه؟ مش انت قلت برنامج العربية؟ قال لي لا، ده الرئيس جمال عبد الناصر. ما كملش جمال عبد الناصر، كنت منطورة من على الكرسي. قلت له ماله؟ قال لي جاي 6 أيام في تنزانيا دار السلام، واحنا هنغطي في الإذاعة الرحلة من الصبح بالليل كل يوم. قلت له صوت يعني ايه المشكلة يعني؟ طب ما دي شغلتكم. قال لي لا، ده احنا هنغطيها بالإنجليزية والفرنسية والسواحيلي والعربي. قلت العربي انت عارفة ان احنا مصريين أذكياء. قلت له مش انا. قال لي لا انت. ازاي ده الرئيس بتاعك؟ قلت له ما هو عشان الرئيس بتاعي اخاف ان انا اغطي الرحلة بتاعته، افرض ان انا غلطت بكلمة كده ولا كده، تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لي. وبعدين الجالية هنا كانت 60 أسرة وقتها، 60 أسرة دي عدد كبير جدا. عدد كبير جدا والستين أسرة بالعربيات مرصوصين عشان يشوفوه، لان كان ممنوع دخول حد غير الدبلوماسيين وبس. طب عايزة كام؟ قلت له كام ايه؟ انا مش بدور على فلوس. قال لي لا خلاص، انت هتكوني المذيعة اللي باللغة العربية. كل المصريين بقى كنا بنتقابل في نادي، النادي ده قدام الاوتيل اللي انا لسه نازلة فيه، وبعدين بحكي لهم بقول لهم شفتوا مدير الإذاعة بيقول لي كذا. قالوا لي هتغطي رحلة الرئيس، احنا عايزين نسمعه في الراديو علشان احنا مش هنعرف نشوفه. فرحوا جدا طبعا. فين على ما اقنعوني، وابتدأت بقى ابتدى المشوار. كان مشوار صعب جدا جدا، لأن كان بيبقى فيه ترجمة فورية من الإنجليزي للعربي كل يوم طول النهار. يعني حضرتك الركيزة الأساسية. أساسية يعني. تمام يعني. كله فوريا يعني على طول. طبعاً. اللي حتى مدير المحطة وقتها كان زمان الريل الكبير قوي. شريط حضرتها. 99 شريط فرجهم لي في المكتبة. يا خبر. أنا مغطية. طبعا كان بيعمل حاجات، كان رئيس جمال عبد الناصر. اول ما نزل من الطياره طبعا انا كنت مذهوله، فبعد ما كنت بتكلم بانطلاق وبشرح الرقصات بيرقصوها والغنى اللي بيغنوه والحاجات دي، لما وصلت الطياره ونزل على السلم وبقى قدامي أصبحتي من الجمهور. جمهور إيه يا ريت؟ ده أنا خرصة. يا خبر أبيض. خرصة تماما. والراجل المهندس ورايا يزغط في ظهري عشان أنطق. بصيت لقيته أساسا شاف دي وقت ماسكة ميكروفون وشكلها مصري مش شكلها أجنبي يعني. ولا أيوة أيوة. ووقفة جنب السفير والأعضاء السفارة. فأم راح عامل كده مشاور عليا بإيده. فقال له يا رئيس السفير نبيلة سنبل مذيعة من إذاعة شرق الأوسط وموجودة. قال له بنت فلان هو كان يعرف والدي بصدفة اشتغل معاه لما كان والدي وزير مالية وكانت الحكاية دي هتموتني موت. كنت حضرتك قلقانة من الموضوع ليه؟ عارفني. يعني عارفك يعني عارفني مش هتخش في الزحمه كده وعارفني بالاسم يعني مش هستخبى هنا ولا استخبى هنا. ما كانش فيه مذيعه ست بتذيع له اي احتفال او اي حاجه. فانا المذيعه الوحيده اللي عملت حاجه زي كده. راح ارتاح وبعدين رحنا الحفله اللي كان عاملها الرئيس نيريري فقعده مرصوصين بقى المذيع الانجليزي وبعدين انا العربي وبعدين المذيعه الفرنسيه وبعدين المذيع السواحيلي. فالمذيع الانجليزي كان هو اللي بيبتدي الكلام فبيتكلم وبعد كده وكل حاجه وبعدين بيقول لك and here we are with Nabila Sombol the Egyptian producer the Egyptian announcer. وقعد يمط بقى فقلبي كان هيقف وانا شايفه الرئيس قدام عيني. فالمهم كان استاذ الحديدي اللي كان معاه المستشار الاعلامي وقتها وناداله فوطى طلب منه ورقة فراح مفتش في جيوبه ومطلع ورقة وقلم فراح كاتب كلمة وبعدين راح مايله فراح باصص علي الأستاذ الحديدي وبعدين راح جايلي. قلت ده حيقول بقى اخرجوها من هنا يعني ايه تتوقعي يعني. لقيته بالتوفيق ان شاء الله ابنتنا نبيلة وماضي تحت جمال عبد الناصر. حضرتك بقى خدتي الورقة وقريتيها ما كنتيش مصدقة بقى. بصيت له كده هو راح مبتسم أو ما برأسه يعني زي ما بيقولوا. الشعب دليله الهام قربوا من فكره أحلامه اللي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه اللي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه بلد شعبية قلتم ايه قلنا يا سعدنا قلتنا ايه ايامنا ايه تالينا ايه قلنا يا سعدنا أيامنا هت تارينا هت في يوم الدم رهتنا الدم حبيبها الليالي ليه. بدأت بقى إيه طب أنا عمري في حياتي ما عملت إذاعات خارجية. أقصى حاجة عملتها يا برنامج تسجيلي يا ما يطلبه المستمعون على الهوى. لكن عشان تقعدي تتكلمي وتملي الهوى ولا وفي حضرة رئيس الجمهورية يعني وتشرحي يعني بيعمل ايه وبيقول ايه. فالحمد لله ربنا كريم بقيت ألقط من المذيع الانجليزي واقول بالعربي. طب جميل جدا. وألقط من المذيعة الفرنسية واقول بالعربي. في اخر يوم بقى اجتمعنا بقى في قصر رئيس الجمهورية نيريري واقفين فقال لي تعالي يا نبيلة انت مش مذيعة في مصر في الشرق الاوسط. قلت له تمام يا رئيس. قال لي طب ما انت شاطرة جدا ازاي قدرتي تسيبي الميكروفون؟ قلت له مرافقه لزوجي يا ريس. قال لي برافو وطبطب عليا كده وقام قال لي طب انت ناويه تملي فراغك ازاي؟ قلت له الاذاعه عايزاني اعمل برنامج تعليم اللغه العربيه لكن انا في حاجه في دماغي لو ادتني الامان اقولها. انا قلت ادتني الامان من هنا العينين دي وسعت وبصلي وبصلي اللي حواليه السفير وشوفي بقى محمود صبري على محمود فوزي على مش عارف مين كل الاسماء الرنانه الكبيره في عالم السياسه في عالم السياسه دي قربت منه وقفت تبص لي. يا خبر ابيض. شوفي حضرتك بتحكي المشهد بدقه متناهيه. قال لي قولي يا نبيله. قلت له ما هو دي حاجه بسيطه. قال لي قولي. فقلت له يا ريس السكرتيره الخاصه لسفيرنا المصري هنديه. ليه يا ريس؟ ليه ما تكونش مصري؟ راح رافع راسه وباصص على السفير بتاعنا كده. السفير بقى خلاص يعني ليه حضرتك قلتي كده بس؟ وراح باصص على كل اللي حواليه كده شمال ويمين. هو بص البصات دي وانا جريت في حرف الطابور اللي ايه بتاع الصوره اللي كنا بنستعد للصوره. انا كنت واقفه جنبه. ايوه فحضرتك سبتي الصوره وبقيتي بقى بقيت جنب الصوره. بدل ما اكون جنبه بقيت بعده بثلاث رجاله او رجلين. بعد كده فوجئت تاني يوم قرار من رئيس الجمهوريه بتعيين نبيله سنبل سكرتير خاص لسفير جمهوريه مصر العربيه لمده 4 سنوات. دي مفاجأة أظن بقى حضرتك كنت يعني. شوفي الحالة اللي احنا متتبعينها. وعايز أقول لمستمعينا إن مدام نبيلة وكأنها لسه سمع الخبر دلوقتي. مش ممكن. أنا كنت في ذهول. أيوه. لأن ما كانش موجود جوه إلا أنا وزوجي. ممنوع دخول أي مصري نهائي غير السفير وأعضاء السفارة. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجات البرنامج العام. احلى كلام احلى كلام. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع الاذاعيه القديره الكبيره الاستاذه نبيله سنبل. وكنا في تنزانيا ورحله شيقه جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر. وهننتقل لمكان اخر وذكرى اخرى. يا ترى هتقدينا الفين تاني الأستاذة القديرة نبيلة سنبل؟ ده اللي هنعرفه. لنيجيريا. نيجيريا. لما رحت نيجيريا رحت أولا محاضرة في كلية التربية. كنت بدرس لهم فلسفة وعلم نفس وأسس تربية. ما شاء الله. رئيس القسم الديني قال لي أنت مسلمة طب ما تيجي تساعدينا في القسم الديني. فبقيت أدرس حديث في القسم الديني. وبعدين بعد شوية رئيس قسم الفرنساوي كنا نقعد نرغي مع بعض بالفرنساوي لأن أصلا من ليسي فرنسي وكده. وبعدين قال لي طب لما أنت كده طب ما في عايزين في التلفزيون عايزين برنامج Let's Speak French يتقدم في التلفزيون. فقدمت وكان بينزل قبل الفيلم الهندي يوم الحد. ده كان أسبوعي بقى. أسبوعي. وكان ده كل ولايات 19 ولاية كانت بتشوفه لأن البرامج العلمية أو التربية أو التربوية أو التربوية دي لازم ينزل في كل الولايات. مفيش يعني ينزل في كل الولايات. فرئيس القسم الديني قال لي يعني أنت تروحي تعملي Let's Speak French وتسيبي وأنت مسلمة. مسلمة لازم بقى تعملي حاجة برضو. قلت له طب عايز ايه حجي عايز ايه؟ قال لي تعالي اشتركي معايا في برنامج مسابقات ديني في التلفزيون. فبقيت اشترك معاه في برنامج كويز بينزل كان مرتين في الاسبوع مسابقات دينية. فاشتهرت قوي. فمين اللي عرفني؟ وزير التربية والتعليم. فقال مين دي؟ قالوا له دي محاضرة في كلية التربية في الولاية الفلانية. فراح مكلم وكيل وزارة التربية في الولاية اللي أنا فيها. قال له يس يس I know her quite well. عرفت كويس جدا. أيوه. قال له طيب أنا عايزك تقابلها لي وحدد لي معاد وكده. فروحت له. فقام قال لي my sister. هم بقى إيه أتاري متعلم في الأزهر وكيل الوزارة والوزير متعلم في الأزهر وحبهم لمصر جنوني. حضرتك بقى من مصر بقى فحضرتك لازم بقى تاخدي كل الانطباعات الجميلة دي. بس فلما رحت له قام قال لي احنا عايزينك تبقي مفتشة في الهيد كوارتر في الوزارة نفسها. في الوزارة نفسها وزارة التربية والتعليم عايزينك تبقي مفتشة وحنعمل لك مكتب. حعمل لي مكتب زي مكتبي مكتب وكيل وزارة. فلما كده قلت له طب وبرامجي؟ قال لي برامجك بتتزاع يعني احنا هنمنعك برامجك وكنت باخد فلوس ايه بقى هبل هبل. ما شاء الله. وبعدين لما رحت هناك في الهيد كوارتر افتش على ايه بقى يا رشا؟ اللغه العربيه والدين واسس التربيه والفرنساوي. قلت له ما فاضل ايه؟ مش فاضل غير العربي. قال لي اوكي نبيله اوكي بليز نبيله دو بليز. مشكله بقى مفتشه دي ان يوم من الاثنين نجتمع ويتحدد البلد اللي هنسافر فيها. كنا بنسافر بخمس ست ساعات اسوق عشان نروح للمدارس والمعاهد والمش عارف ايه افتش. كان بيقابلني مقالب كتير في الحاجات دي مواقف كتير يعني وكده. طبعا ده حاجه مجهده جدا. ومحاولات الرشوه علشان اكتب تقرير كويس للمدرس والحاجات دي يعني. صحيح. كان الناس بتفتش ورايا وبيشوفوا بقى الاداء فيلاقوا انقى وامن وادق تقرير تقرير نبيلة سم وده جميل واخد عليها جوائز. مهم ان الانسان يسيب بصمه جيده. المكافآت كانت بتجيلي من الوزير ومن كل وزاره لغايه ما جه الوكيل الوزاره. الوزير قال له احنا عايزين عميد لمعهد المعلمات الاسلامي في 1000 بنت داخليه يا رشا. 1000 بنت ومعهد معلمات يعني يطلعوا من عندي مدرسات. أيوة. طب اعمل ايه؟ قال لي هتروحي هناك في جوساو. فنقلت هناك والمقر بتاعي الفيلا بتاعتي جوه الكومباوند بتاع المعهد لان البنات بيباتوا معايا والمدرسين بيباتوا معايا. دي بقى عانيت فيها معاناه يا ساتر يا رب لدرجه ان كان بيحصل حاجات ولا تقولي لي ارهاب هنا ولا تقولي لي مظاهرات ولا بتاع. ده لما كان بيجي انتخابات بيبقى فيها بالقتل والذبح والحاجات دي يعني في الشوارع كده عادي كده. يقول لك انت تبع حزب كذا يبقى نخلص على طول كده على طول مفيش متفاهم. لا زمان ما كانش زي دلوقتي. لا لا لا زمان كان حاجه صعبه قوي قوي. فالمهم في اليوم ده بقى اتفقوا كل الاحزاب وكده هو ان هم العيال كلهم يطلعوا يوم كذا الساعه كذا من الكليات والمعاهد والمدارس في وقت واحد عشان يعجزوا القيادات. ايوه حتى ممنهجه يعني ممنهجه. فالعيال كانوا بيحبوني قوي فجالي منهم زي جواسيس كده بتوع اخر سنه الكبار. حجه قلت لهم ايه؟ قالوا لي هيحصل كذا كذا كذا كذا بكره. قلت لهم يا نهار زي بعضه. طب وبعدين؟ قالوا لي احنا خلاص قلنا لك واحنا ما نعرفكيش. ايوه حذروكي. وببص كده لقيت عارفه الفيضان النيل لما بيفيض البشر بقى بتفيض زيه 1000 بنت. يا خبر. فروحت جاريه من عندي لغايه الباب الرئيسي بعرض العربيه بتاعتي حته فولكس يعني يعني حطيتها بعرض الباب العدد ده خلاص. رحت فاتحه واقفه على عند الباب ورحت قايله لهم On my dead body. يا خبر. On my dead body. ده أنا نملة. ده أنا على جثتي. على جثتي. أيوة. ده أنا نملة. أيوة. يعني هيهجموا عليها يدشدشوا العربية ويدشدشوني ويموتوني. أيوة. وقلت للبنات أصحابي بقى الكبار دول اللي حيبوا مدرسات ادوني الميكروفون المكبر ده. كانوا بقى مكسرين كل الدورميتوريز اللي بيناموا فيها ومولعين نار في مش عارف فين وعاملين فين ومدشدشين المعهد. وقلت لهم sit down قعدوا. شوفي 1000 بنت بتحكوا. أيوة. راحوا العيال كلهم قاعدين. ايه ده انا مؤثرة جدا. انا جامد. ايه ده انا قلت لهم نتكلم بالعقل. المكان ده بتاع مين؟ بتاعكو. ايوة. قالوا لي قلت لهم اللي كسرتوه ده مين هيدفع ثمنه؟ انتو. احنا. صحيح. طب وهتستفيدوا ايه؟ اللي تعورت ودراعتها اتكسرت اتقطعت دي وماتت. ايه مين هيدفع دمها ده لاهلها؟ صحيح. العيال بقوا مرعوبين. بس جالي بقى واحد من المحافظه قال لي المحافظ جاي حالا هو والحاكم جايين حالا على المعهد بتاعك. اتريهم المعهد اللي قبل مني قفلوه وامروا بترحيل المدرسين اللي مش نيجيريين. وقبضوا على بعض المدرسين وقبضوا على عيال وجايين بقى عليا لان المعهد قريبين من بعض. قلت للبنات الكبار روحوا حطوا كراسي في الحوش الكبير وقعدوا البنات كلهم في الحوش وحطوا لي الميكروفونات والفوتيات ومش عارف ايه. ورحت واقفه عشان تستقبلوا بقى الحاكم. وبعدين جه الحاكم. جه الحاكم وقف فهيتكلم ويصرخ في العيال. قمت قلت له من فضلك لو سمحت ثانيه واحده. قال يس نبيله. قلت له السلام الوطن. فراحوا واقفين كل العيال وسلق في الرجل ده. حركة في منتهى الذكاء عشان أنا دراستي علم نفس طبعا. عشان أمتص غضبه. الوهلة الأولى دي كانت هتأثر شنيعة. طبعا شنيعة. طبعا أم قال لي أوكي يعني لو في رصاص في جيبه هيضربني بيه. اللي هو ها خلاص. يعني وقفهم كلهم العيال وبتاع. وبعد السلام رحت مسقفة. فالولاد سقفوا زي قلت لهم sit down please. فراحوا مقاعدين العيال كل ده امتصاص للغضب. قلت له اسمح لي اني اقول كلمة. اوكي نبيلة. قمت قلت لهم انتوا عارفين انكم تاريخكم 6 سنين بس وعمر ما جالكم ولا حاكم ولا محافظ زاركم. معنى كده ان اي كلمة اللي هيقولها اي حد منهم هتبقى نصيحة لازم تاخدوا بيها وتتعلموا من كل كلمة هيقولوها لك. الله. راحوا العيال مسقفين قام قال لي نبيله اتس فيري هوت. قلت له احنا بقالنا دقيقتين بس قاعدين على الكراسي. اه قال لي اوكي. قال لي ثانك يو نبيله. وبعدين فكرك قال ايه اول حاجه قالها؟ انا بشكر مصر. الحاكم حس قد ايه انتصتي موقف كان ممكن لا يحمد عقباه. هيتقفل وحى الناس هتتطرد وتتشن واللي هيتشرد هيموت واللي هيتعور. آه. يعني آه. موقف كبير جدا. آه. صحيح. قال انا بشكر وكان على الهواء على طول تلفزيون على الهواء على طول طبعا. قال لك انا بشكر مصر اولا ان هي بتنتقي الناس اللي تبعتهم لنا وبنستفيد منهم. وأنا بخص بالشكر نبيلة لأنها طورت كتير في كل مكان راحت فيه وأنا سعيد جدا بيها. Thank you very much نبيلة. قلت له Thank you sir. وبعدين بدأ بقى يتكلم. بدأ المكان بيهددهم بدأ ينصحهم زي ما أنا قلت له. حضرتك وجهتيه بشكل غير مباشر. غير مباشر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته قرائد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. ويرجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع الإذاعية القديرة الكبيرة الأستاذة نبيلة سنبل. وذكرى أخرى في موضوع كان خاص وقت مقتل الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه. وكنت أنا وقتها صديقة مقربة جدا جدا جدا لأسرة الحاكم الولاية اللي أنا عايشة فيها. فالمهم يوم مقتله أنا ما كنتش عارفة. بصيت لقيت عربية جايالي من الرئاسة هناك في نيجيريا. يعني الحاكم الولاية جايب لي بعت لي عربية عشان أروح هناك عشان يعزيني. كان بيحب الرئيس السادات حب غير معقول. يعني مين بقى اللي كان موجود؟ أما دخلت على مراته الأول أسلم عليها صديقتي أكتر صديقة يعني فيهم. أيوة. لقيت خارج من عندها الدكتور الخصوصي بتاع العيلة كلها دكتور مصري. فبدأ يقول كلام مش لطيف. قلت له first of all اتكلم بالانجليزي لو عندك الشجاعة. لان مرات الحاكم بتقول لي بيقول ايه. قلت لها بيقول كذا وكذا وكذا على رئيسنا. قالت له احنا حزنة وندمين ان احنا سمحنا لك مش تدخل بيوتنا انك تدخل بلدنا. يا خبر. وبعدين فداخل الحاكم فقامت قالت له look at this man. شوف الراجل ده بيعمل وبيقول. قام قال له out of our country. اتفضل اخرج برا المدينة. وراح جاي امر ترحيله على طول وكده. فدي كانت ذكرى مؤلمة جدا لان الحاكم كان حزين حزن غير طبيعي وبكى. لما الحاكم النيجيري بيبكي الرؤساء المصريين دايما بيبقوا قيمتهم يعني عالية طبعا أول. طبعا عاملين زي الوتد كده في العالم العربي وفي أفريقيا بالزبط. يعني احنا كنا شفنا بعض الحلقات كان فعلا كان نيجيريا وبعض الدول الأفريقية حاطين صور إلى الآن للرئيس جمال عبد الناصر إلى الآن. صحيح. وإلى الآن وصورة كبيرة جدا وكل الرؤساء بيحبوهم ويحترموهم طبعا. ودور مصر لما احنا يعني احنا سعدنا جدا ان دور مصر رجع مرة أخرى الحمد لله. الحمد لله. ايه تعليق حضرتك في الوقت الحالي؟ انا سعيدة جدا جدا جدا برئيسنا السيسي وخايفة عليه قوي من المجهود اللي بيعمله. وبرجو من الله ان الشباب المصري يفهم بقى. يعني شوفي الصين واليابان والبلاد دي ما كانت متدمرة. صح. صحيح. عملوا ايه؟ قفلوا على نفسهم بسواعدهم وكبروا نفسهم لغاية ما بقى لهم اسم في العالم كله. المشكلة ان احنا بنواجه حملات شرسة من الشائعات بقى وحرب داخلية وحرب خارجية، ولابد صحيح بس لابد يكون في وعي اكثر من ذلك، يعني لازم يبقى فيه لابد من الثقة في القيادة السياسية. بالضبط كده بالضبط كده، ونقعد معاه ونساعده. مصريتنا امانة زي الروح جوانا، مصريتنا امانة زي الروح جوانا، مصريتنا مانا زي الروح جوانا، دي اللي مخليانا شعب من الأبطال. مصريتنا مانا مانا زي الروح جوانا، دي اللي مخليانا شعب من الأبطال. نعرف قيمة ذاتنا ونصون مصريتنا، وتقوم تضحياتنا لجل ما تبقى حياتنا، تبقى حياتنا أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى في كل مجال. يعني لو قلنا الإذاعية القديرة نبيلة سنبل، رسالتك اللي حابة تقوليها النهاردة لكل الشباب المصري، حابة تقولي له إيه؟ عايزة أقول له اوعك تفتكر إن حياتنا كانت سهلة. كنا بنجري من الصبح لبعد نص الليل، وساعات ننزل للساعة 4 الصبح عشان نفتح المحطة ونكمل اليوم، يا إما على الهواء يا إما تسجيلات خارجية يا إما مونتاج يا إما وهكذا بجانب حياتنا الأسرية. فيعني كنا بنكافح كفاح مرير بعشرين جنيه. العشرين جنيه دي العشرين جنيه الفشار تقول لك ما كان وقتها، لا مش كان وقتها، مش كان وقتها، لولا إني أنا الحمد لله كان كل حضرتك لا ولا ليا دعوة بيه خالص خالص خالص، لأني كنت متزوجة وإحنا والدنا ما يدلناش حاجة، لأن هو اللي عمله أنه قسم ميراثه في حياته. كان كل ما حد مننا يتجوز يديله، بيجهز له بيته ويعمل له فرحه ويعمل له كل حاجة ومالوش دعوة بعد كده. والد حضرتك كان وزير المالية والعطافي علي سنبل، وكان الله يرحمه جمال عبد الناصر كان مديله حاجات كتير تانية. يعني والدي أول من أنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذا رجعتي لهناك هتلاقي اسم والدي. كان وقتها اسمه ديوان الموظفين، والامتحانات اللي كانوا بيمتحنوها زمان خطيرة جدا عشان يقبل العمل بالحكومة. وهو أول رئيس للبنك العقاري المصري وأول رئيس لبنك الائتمان العقاري، وكان وزير تنفيذي لوزارة المالية وقت الوحدة، وكان الدكتور القيسوني وزير مركزي. ومع كل هذا حضرتك بتقولي إن كان المبلغ بتعيش، لأن والدي الله يرحمه الله يرحمه والدي لما مات قالوا لي أيوة بقى تحت البلاطة، طلع لكل واحد مننا بتاع 5-6000 جنيه يعني. بعد كل هذه المناصب لأنه كان الحمد لله رجل شريف جدا الحمد لله، وإحنا طلعنا زيه الحمد لله. فإيه اللي كان بيخليني يسند العشرين جنيه بقى؟ إن كل الإعلانات في جمهورية مصر العربية كانت بصوتي. كل الإعلانات إعلانات المعرض السنوي كلها بصوتي، الإذاعة الداخلية للمعرض سنويا يطلبوني بالاسم. فكل ده كان دخل بيضاف للعشرين جنيه، فكنت واقفة على رجلي. وبعدين البرامج لما كانت بتتباع للدول العربية كانوا يختاروا برامجي بالاسم كمان. فيعني كنت الحمد لله الحمد لله ربنا فتح لي طريق الرزق بشكل جميل، لان كنت مخلصة جدا، بحب شغلي جدا جدا. وهو ده احلى كلام جداً. احنا لو حبينا شغلنا واخلصنا له واخترنا المجال الصحيح اللي احنا فعلا هنقدر يبقى فيه عطاء من جانب كل واحد فينا، هو ده هيبقى احلى كلام يوصلنا لاحلى مستقبل. بالظبط كده، هو ده الكلام اللي انت بتقوليه، ده هو الاساس في حياتنا كلنا. لازم نفهم يعني ايه مصر، قيمة مصر. فانا اتمنى من الله ان كل شبابنا حبايبنا ولادنا يحبوا مصر، وان شاء الله نستكمل مع الإذاعية القديرة الكبيرة الأستاذة نبيلة سنبل في الأسبوع القادم ان شاء الله. واحلى كلام. كنتم مع رشا أنور واحلى كلام.